بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. نحن مع بقية القاعدة 11 من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة 11، وهي كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما يدخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. قال: ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه. من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. هذا الباب أو هذه القاعدة أذكركم بها باختصار كما ذكر الشيخ، تتعلق بأن دلالات الألفاظ لها 3 أحوال: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالات المطابقة والانتظام والتضمن واضحة، دلالات الالتزام هي التي ركز عليها المصنف هنا. من ذلك مسألة الجهاد الذي أمر الله به، الجهاد في سبيل الله، فإنما ذكر من أمن الأمر بالجهاد له لوازم من إعداد القوة والحنكة ووجود المجاهدين وشروط ومعرفة شروط الجهاد وضوابطه وأحواله، ومتى يكون ومتى لا يكون، ومن هو المسؤول عنه، ومن الذي يقرره، ومن الذي يبدأه، وأي ضوابط لا بد من توافرها حتى يكون جهادا صحيحا، وما يدخل تحت قول الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. لذا فإني باختصار أقول إن مواقف الناس تجاه الجهاد على 3 أقسام: أولا الذين ادعوا انتهاء الجهاد كما تفعله بعض غلاة المتصوفة، وأنه لم يعد باقيا إلا جهاد النفس كما تقول بعض الجماعات المعاصرة، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ويرددون في ذلك حديثا موضوعا. الثاني أدعياء الجهاد الذين سموا الجهاد بغير اسمه، فيذبحون المسلمين ويسمون ذلك جهادا. وأغرب من هذا انتسابهم إلى السلفية زورا وعدوانا، فيقولون جماعة الجهاد السلفية، وهم جماعة الإفساد الخلفية، جماعة الإفساد الخلفية الضائعة. الجهاد له شو ضوابط لا بد من مراعاتها، منها الإخلاص، ومنها أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الذي يقوم به وينظمه هو ولي الأمر، ولذلك لا يجوز الانفلات بغير إذن ولي الأمر، ومنها إذن الوالدين، ومنها أن يغلب على الظن انتصار المجاهدين، ومنها أن لا يكون ثمة عهد بين من المسلمين وبين من يراد جهادهم، ومنها وجود القوة والشوكة والمنعة. هذه 7 ضوابط، وهناك ضوابط أخرى لا يتسع الوقت لذكرها، فانتبهوا لها. وإياكم وجهاد التكفيريين الخوارج، أعداء السنة، أعداء الإسلام، الذين مكنوا للكفار من رقاب المسلمين، وبينهم اتفاقات مع أعداء الإسلام سرية، وقد دخلت بينهم مخابرات أعداء الإسلام واخترقوهم، فأنشأوا جماعات ومنظمات مثل داعش ومثل الخسرة ومثل كذلك القاعدة ومثل ومثل ومثل وكلها وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هم مجاهدون في سبيل إبليس والله وتالله إنهم مجاهدون في سبيل إبليس. بالعكس هم يذبحون المسلمين ويسبون هذا جهادا وقد قتلوا من المسلمين أكثر مما قتلهم الكفار. فعلينا أن نحذر من هذه التوجهات وما شاكلها ولا نستمع إلى ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من بهرجة ومن انتصارات مزعومة يذبحون المسلمين ويحرقونهم وينحرونهم كما تنحر الجزر بل نحر الجزر أرحم. فهؤلاء مفسدون وليسوا مجاهدين ومن سماهم مجاهدين مهما ادعى المشيخة فإنه كذاب أشر ودجال من الدجاجلة. وعلينا نرجع إلى فتاوى علمائنا في هذه المسألة. فضل. قال ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. من ذلك أي من ما يدل على دلالات الالتزام ما قرره الله عز وجل من الشهادة على التوحيد. قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهنا هذه الآية تدل على فضل العلم بالالتزام وعلى فضل العلماء وعلى فضل طلب العلم وعلى أهمية طلب العلم وعلى أن العلماء هم ورثة الأنبياء وعلى وعلى وعلى كل هذه تدل عليها بالإضافة إلى النصوص الناصة عليها. فإنها تدل عليها أيضا ماذا؟ شهادة دلالة الالتزام. فالعالم الذي قرن الله شهادته بشهادته وشهادة ملائكته ليس هم أدعياء العلم وإنما هم العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فضل. قال ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. نعم. قال الله تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سمعت من يتبجح أنه إذا عين إماما للصلاة فإن هذا هو غاية مطلبه وادعى أن هذه الآية دليل على ذلك. لا يا عبد الله لقد أخطأت استك الحفرة. ليس هذا هو المقصود. المقصود بهذا الدعاء أن يوفقك الله لتكون قدوة في الخير كما قال الله عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قدوة في الأخلاق، قدوة في تحقيق التوحيد، قدوة في أداء المأمورات وترك المحظورات، قدوة في تجنب سفاسف الأمور وفعل معاليها، قدوة في الجد والاجتهاد في أن يكون من أهل الإحسان. وليس أن يتبجح أنه عين إمام مسجد من المساجد. ليس هذا هو المراد يا عبد الله. فاتق الله في نفسك. فالإمام الذي يدعو به هذا الإنسان المؤمن الذي يدعو بطلبه إنما يدعو أن يكون قدوة في الخير في أخلاقه في عبادته في صلاته في آدابه في سمته في مشيه، في غدوه، في رواحه، بل في تحقيقه للتوحيد، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قدوة من يقتدي به في كل الأمور. هذا هو المراد. فإن طلب أن يكون إماما في الخير أي قدوة في الخير يستلزم أن يكون طالب علم رباني يعرف واجب طالب العلم ويبذله للغير ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه. ومثل هذا عندما يسأل المسلم الجنة ويستعيذ به من النار، من يسأل الله الجنة لابد أن يجعل في حسابه أنه يفعل الأفعال التي توجب له الجنة بفعل المأمورات وترك المحظورات والبعد عن سفاسف الأمور. ومن يسأل الله السلامة والنجاة من النار لابد أن يتخذ الوسائل الوقاية الواقية، فهذا تدل عليها دلالة الالتزام، فلابد أن يكون يعني متخذا للأسباب التي توصله إلى ذلك. أما من يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار وهو لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن منكر فهذا ضائع. ولذلك جاء حديث أسامة بن زيد رحمه رضي الله عنهما قال: يأتي الرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له الناس: ويحك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وماذا وآتيه. نعم فضل. قال: ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. وكما سمعتم الآية: ما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالمسلم الذي يجتهد في الصلاح والإصلاح ويحاول تطبيق قول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو الاستقامة على طاعة الله بفعل جميع المأمورات من فعل الفرائض والتطوعات واجتناب جميع المنهيات بما في ذلك البعد عن المكروهات، هذا هو الصلاح والإصلاح. فهنا المسلم بقدر ما يكون صالحا ومصلحا بقدر ما يضاعف له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فمن اللوازم للعبد المؤمن أن يكون صالحا مصلحا بأقواله وأفعاله وسلوكه ومنهجه وحركاته وسكناته حتى يكون صالحا مصلحا لغيره. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين، وقوله: وحرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. القاعدة الأصولية تقدمت لنا بالأمس: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمقصود أن المسلم إذا أراد أن يكون قدوة في الخير فعليه أن يكون مستكملا لجميع صفات المسلم الحق والمؤمن الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن الذي أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والمسلم الذي يتجنب سفاسف الأمور ويجتهد في فعل جميع شعب الإيمان سواء ما كان منها واجبا تركه يبطل الدين وما كان تركه ينقص كمال الإيمان الواجب وما كان تركه ينقص كمال الإيمان المستحب. عليه أن يسلك ذلك كله فإن دلالة الالتزام من هذه الآيات توجب عليه أن يكون قدوة في كل شيء، لا يحتقرن من المعروف شيئا، لا يفعل الأمور التي يتساهل فيها. يقول أحد الصحابة أظن عبد الله بن مسعود: إنكم لتعملون أمورا تظنون أنها أدق من الشعرة كنا نراها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فعلينا أن نتنبه لهذا حتى نكون قدوة في الخير. تفضل. قال: ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها. فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهين أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك. فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. قال: وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أحلم وأحكم، وبالله التوفيق. نعم. أشار المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أو في هذا المثال إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية لا تعارض ما ينفع المسلمين أبدا وما ينتفع به الناس مما أوجده الله تعالى للناس من الوسائل المفيدة والمساعدة على الحياة السعيدة. والمقصود أن ما لم يرد نص ينهى عنه فإن الأصل فيه الإباحة حتى يرد الشرع بتحريمه. والمصنف يشير بهذا إلى مسألة عاصرها هو بنفسه رحمه الله. أول ما جاءت البرقيات بل والسيارات ومكبرات الصوت والتليفون والراديو والمذياع ونحو ذلك، قامت ثلة من الناس وقالوا: هذا سحر، وهؤلاء جن، الذي يتكلم في الإذاعة جني شيطان، وكذلك مكبر الصوت هذا جني. والشيخ من أول من طبق الصلاة عبر والأذان عبر مكبرات الصوت في بلده عنيزة رحمه الله تعالى، في الوقت الذي كان هناك من ينكر هذه الأشياء. والأصل في المخترعات الحديثة أنها داخلة في دلالة الالتزام، ما لم يوجد منها ما يعارض نصا. والقاعدة عند أهل العلم أن الشرع لا يعارض ما تقره العقول السليمة. ولذلك يقولون قاعدة معينة: العقل لا يأتي بما الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، والعقول ليست واحدة. ولذلك يقول الشيخ ابن تيمية: فليت شعري بأي عقل يولد يوزن الكتاب والسنة. أقول: بارك الله فيكم، هذه المخترعات كلها تدخل في قول الله تعالى: سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين لكم أنه الحق، وفي قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. نحن لا نتسرع في الاستدلال بالآيات القرآنية على بعض المخترعات دون علم، ولكن أيضا لا نتسرع في إنكار الاستفادة من بعض المخترعات التي لا يمكن أن يعارضها نص شرعي. فهذه الوسائل يعني صحيح أنها وسائل الدعوة توقيفية، أما يعني الآلات التي تؤدى بها الدعوة فليست توقيفية، يمكن تؤدى بالكلام، يمكن تؤدى بالكتابة، يمكن تؤدى بمكبر الصوت، يمكن تؤدى بالشريط، يمكن تؤدى بالتليفون، يمكن تؤدى بأي وسيلة، كلها تدخل في دلالة ماذا؟ الالتزام. يعني هذه الأمور أصبحت ولا شك أن منها ما هو جامع بين المنافع والمضار، وربما غلبت مضاره ماذا؟ منافع، خصوصا الأجهزة الحديثة. لكن المهم أن تسخر فيما يعود على المسلمين بالخير، فإنه ليس هناك ما يمنع منها، فانتبهوا لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. قال: وهذا في مواضيع متعددة من القرآن. هذه القاعدة خلاصتها ترجع إلى قاعدة أصولية عند أهل العلم، وهو أن الآيات القرآنية وكذا الأحاديث النبوية لا يمكن بحال أن تتعارض أبدا، لا يمكن بحال أن تتعارض بحال من الأحوال، لا يمكن أن تتضاد أبدا، بل يكمل بعضها بعضا. وإذا وجد شيء ظهر لبعض الناس أنه متعارض من نصوص القرآن والسنة فهذا راجع إلى أمرين: إما إلى سوء الفهم أو إلى سوء القصد كما تقدم بالأمس، إما إلى سوء الفهم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وإما بسوء القصد كطريقة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه على طريقة اليهود كالخوارج والرافضة ومن نهج نهجهم من أعداء السنة. فإذا القاعدة أن القرآن ليس متضادا، ليس متعارضا، ليس فيه أمور متضادة. وقبل أن ندخل في شرح أمثلة هذه القاعدة أود أن أنبهكم إلى كتاب لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا الباب، مطبوع في الطبعة القديمة في آخر كتاب الأضواء، عنوانه: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب أو عن آي الكتاب. بدأ على ترتيب السور: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ذكر الحل الذي ذكره من قبله من العلماء لكل ما قد يفهم أن بينها تعارض، ثم قدم قاعدة هنا، قال: إذا وجد ما يظن أنه تعارض فإنه لا بد أن يحمل على حالين، لا بد أن يحمل على حالين، يفسر كل حال بما يدل عليه السياق والسباق واللحاق. وهذا لا يتأتى إلا أن تتأمل القرآن كاملا وتدرسه على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل ماذا؟ الجاهلين. فضل. والله إذا كنا سنضع في حسابنا الإكمال ليلة يوم 20، وإلا فإذا كنا، وأظنه مستحيل، مستحيل الإكمال مستحيل، إذا نمشي على سنتين نتريث يعني. نعم. نتريث وما يتبقى نكمله، نكمله في بعد رمضان إن شاء الله. يعني الآن نقرأ الأسئلة. نعم. حق طيب. الضيوف فضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. تأليف شيخ الإسلام رحمه الله: درء تعارض العقل والنقل. إنما هذا مهم جدا، اقرأوا هذا الكتاب أو ما ينقل منه من اقتباسات درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. نعم تفضل. سأل الله عليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنهم معتمرون جاءوا من بلد كذا من بلاد المسلمين، عندهم بعض الأسئلة منها أن مفتيهم يفتيهم بجواز شرب الماء والأكل استعمال الأكل أثناء أذان المؤذن الفجر يعني. نعم. وتقدمة سؤالي يقول نحن مجموعة من المعتمرين جئنا من بلدنا كذا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المدد منه والشفاء، ثم ذكروا فتوى شيخهم. أقول بارك الله فيكم، أما المجيء المدينة فيجب أن تكون نيتك هي الصلاة في المسجد النبوي، ولا تجعل في نيتك زيارة المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس أيا كانوا من يهود أو أشبه يهود. نعم. فلا يجوز يا عبد الله أن تقول جئت لزيارة القبر، لكن إذا جئت وأردت أن تسلم وتمضي لا بأس، تدخل وتسلم وتمشي، لا تقف عند القبر ولا تكرر الزيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا. وكلمة عيدا، العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فالتردد على القبر محرم، تكفي مرة واحدة تسلم وتمشي. أما الذين بعد كل صلاة يزاحمون المسلمين عن طريق باب السلام، هؤلاء مؤذين ومبتدعون، أولا عملهم هذا بدعة، جعل الزيارة بعد كل صلاة بدعة تأثم بها ولا تثاب عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا أنت مخالف للحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، فترددك بكل وقت هذا كأنك لا تسمع ولا وكأنك تكذب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، كأنك تعارضه، فلا يكون في ذهنك في نيتك الزيارة إلا بعد أن تأتي تذهب وتسلم وتنصرف فقط، هذا أمر. أما كلمة لطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من حظيرة الإسلام، والله وتالله وبالله، فمن قال مدد يا رسول الله أو مدد يا بدوي أو مدد يا حسين أو مدد يا نقشبندي أو مدد يا قادري أو مدد يا مرغني أو مدد يا تيجاني أو مدد يا جيلاني أو مدد يا سيدة زينب أو مدد يا عيدروس أو مدد يا ابن الرومي أو مدد يا فلان وفلان وفلان، هذا كله شرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام، ولا يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا صوما. لا تتعب نفسك يا أخي، إذا كنت تطلب المدد من الرسول أو من غيره فاقعد في بيتك، لأن طلبك المدد من غير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. فقل مدد يا الله، أغثني يا الله، ارحمني يا الله، ألطف بي يا الله، يسر أمري يا الله. لا تطلب العون من غير الله ولا تطلب المدد من غير الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هكذا يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفت ذلك فأنت قد عصيت الله ورسوله وقد أشركت بالله سبحانه وتعالى معه غيره. فاتق الله يا عبد الله ولا تسمع كلام هذا المفتري الذي يقول لك تذهب لتطلب المدد من النبي، هذا مفتري وليس مفتي، والله لا أدعون عليه في هذه الليلة في آخر الليل، الله يصلحه، لأنه مجرم، مجرم من المجرمين. اتقوا الله، نسأل الله أن يزيله عن المسلمين أو يهديه إلى الصراط المستقيم، أحد الأمرين. نسأل أما اللهم اهده وعدله أو أخذه وبدله. هذا هؤلاء ضلال طواغيت يا عباد الله، طواغيت أضلوكم وضيعوا عليكم دينكم وأفسدوكم وأكلوا أموالكم بالباطل. هو يقول لك هذه الفتاوى مقابل دراهم تعطيها إياه، إنما يجرجر في بطنه نارا يصطلي بها بحرها يوم القيامة. فانتبه يا عبد الله، والله لن ينفع هذا، انتبه، لن ينفعك هذا الشيخ الذي يفتيك بهذه الفتاوى الضالة المخزية المخالفة لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنه يفتيكم أن تشربوا مع الأذان، هذه أيضا فتوى باطلة. لعل البعض سمع أنه قال إذا يعني سمعت الأذان وفي يدك قدح أنك تشرب سريعا، هذا يراه بعض أهل العلم، لكن ليس المراد أن تتخذه عادة تجلس حتى يبدأ الأذان ثم تذهب وتأكل وتشرب، لا، هذا ما صام يوم من الأيام، هذا يلعب. والمؤذنون ليسوا على نهج واحد، ربما أنه أذن متأخر فتكون قد خالفت وقد أكلت في وقت الصيام. فاتقوا الله في أنفسكم واتركوا هذه الفتاوى الشاذة الضالة المضلة. نعم. يقول السائل الكريم: علمنا أن الشرع أباح للخاطب النظر إلى الخطيبة المخطوبة. نعم. يقول: أولا، ما هي النظرة الشرعية؟ ثانيا، في بلدنا عادة وهو أنه يصاحب الفتاة سنة حتى يتعرف على بعضهم البعض، ثم بعد ذلك ويفجر ببعض. نعم، والله ما يسلم منها ولا تسلم منها. نعم. الثالثة، يقول يا شيخ، يذكر بأنه تكرر منه هذا الفعل، ليقول خطيبتين، والثالثة يقول تزوجتها، هل علي جناح من تركي للخطيبتين بعد المعرفة؟ طيب، أولا وفقنا الله وإياكم للصواب وهدانا الله وإياكم للحق، ابتعدوا عن العادات الجاهلية التي تفعل في بلادكم تقليدا للغرب تقليدا للأوروبيين، وهي اتخاذ الصديقات والمشي معها سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، والله أعلم بما يحصل في الخلوات والفلوات وفي المقاهي. فاتقوا الله في أنفسكم، هذه عادات جاهلية وعادات غربية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا أمر. الأمر الثاني، القدر الذي يحتاج إليه في النظر هو ما يبدو من المرأة غالبا كالوجه والقدمين والكفين، ولكن لا تتبذل أمامه، لا تبدي شيئا من شعرها ولا صدرها ولا شيء من هذا. اليدين تقف أمامه كاشفة وجهها ويديها وقدميها فقط، وأما النظر إلى بقية الأمور فهذا يكفي أن ترسل أمك أو أختك أو قريبتك لتنظر إلى بعض الأمور أيضا غير يعني التي تبدو للنساء غالبا، التي تبدو للنساء غالبا. هذا هو القدر الذي يجوز أن تنظره من المرأة التي تريد خطبتها، بشرط أنك عازم على الخطبة. وأما يعني قولك أنك مضيت مع خطيبتين جربتهما عدة أيام ثم تركتهما، فتب إلى الله، هذا عمل منكر، فتب إلى الله منه، والتوبة تجب ما قبلها، ولا تكرر هذا مرة أخرى. نعم. وما أعطاهما من خواتم الخطبة؟ هذه خواتم الخطبة دبل يهودية ونصرانية، هذه الدبلة هذه عادة يهودية ونصرانية يجب أن نتخلص منها. ولذلك بعض المسلمين الذين يتشبهون بالكفار إذا غضبت عليه نزعت دبلتها، قالت خذ، رميت عليك الدبلة، ها؟ أو هو ينزع دبلتها ويرميها عليها، لكن الغالب هي إذا غضبت منه قالت شوف تفرش للشقة الشقة الفلانية بكذا وكذا، تأتيني بألماس، تأتيني بكذا فوق قدرته. والله يا حبيبتي يا خطيبتي أنا والله ما أستطيع. قالت إذن هذه دبلتك، يلا خذ ترميها إليه. فهذه عادات جاهلية ويهودية ونصرانية، إياكم أن تتخذوا الدبلة فإنها زبلة من الزبالة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا جئت للعمرة ولله الحمد من بلد كذا. يقول: يا شيخ، عملي في بلدي فن المصارعة. نعم، يذكر بأنه جلس في المصارعة حتى صار يمثل بلده، نعم، في المنتخبات الدولية. السؤال: يذكر بأن بعض البطولات تكون في شهر رمضان، هل يجوز له الفطر؟ الفطر من أجل المصارعة؟ الأولى أن يسأل، أسأل ما حكم هذه المصارعة قبل أن يسأل عن جواز الفطر. أما الفطر فقولا واحدا: لا يجوز لك أن تفطر من أجل أن تصارع، فهذا إرضاء للناس بسخط الله، فاتق الله في نفسك. الفطر أسبابه المرض أو ماذا؟ أو السفر الضروري، أو الحيض والنفاس بالنسبة للنساء فقط، هذه أسباب الفطر: مرض، سفر، حيض، نفاس. فأنت لا مريض ولا مسافر ولا حيض ولا نفاس، ها؟ مصارع يعني مضارع، يعني مجاشع مفسد في الأرض، يجندل هذا ويقتل هذا ويذبح هذا ويكسر عظام هذا لا لا، هذا عمل غير شريف، هذا عمل إجرامي، عمل إجرامي، عمل المصارع عمل إجرامي. اتق الله وتب إلى الله من الآن، وسيجعل لك الله من أمرك يسرا إن بحثت عن عمل آخر شريف، لأن هذا العمل غير شريف. نعم، ومع ما يبدو من عورة وبلاوي وأمور وصياح وسب وشتم وصياح وسفر وتشجيع من الكفار وغير الكفار واختلاط الرجال بالنساء، كل المصارعة هي في حد ذاتها المهنة فاسدة، وما تأخذه عليها من جوائز هي جوائز محرمة، لا يحل لك أن تحج منها أو تعتمر منها. نعم. يقول السائل الكريم: نمت عن صلاة الفجر. يذكر بأنه جاء للزيارة، يقول: نمت عن صلاة الفجر ثم استيقظت في الظهر وصليت الظهر والعصر، وبعد صلاتي للعصر تذكرت أني لم أصلي الفجر. إذا لم تكن هذه عادة لك فالحمد لله، عفى الله عنا وعنك، تصلي بمجرد أن تذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مباشرة، حتى لو أنك تذكرت قبل أن تقام صلاة الظهر وصلاة العصر، تبدأ بالفجر مباشرة فتصليها إن شاء الله تعالى. نعم. هذا وفق الله الجميع. نعم. وفقه الله والجميع. يقول أخي الكريم: لو ذكرت الشيخ، يذكر بأنكم تركتم بعض أنواع الجهاد في زمننا هذا خاصة، وهو الخروج في الدعوة إلى الله والجهاد، نعم، يذكر جهاد التصوف وخدمة الشيخ، لم تذكره لأنه من جهاد إبليس ولذلك ما ذكرته. فالخروج هذا المزعوم وترك البلاد وترك الأهل والبنين وترك الأولاد يتسكعون ويتعرضون للمفسدات والمخدرات، وأن تتجول مع هذه الجماعة الصوفية الرباعية التي تبايع على الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، خروجك هذا إجرام ومصيبة، مجرمون في حق الله، لأنك تركت الجهاد الأكبر، وهو أنك ما من الجهاد من تربية أولادك يا أخي، هذا جهاد، العناية، أداء الواجبات، أداء العلم، طلب العلم جهاد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. أما الخروج مع جماعة كذا وجماعة كذا من الجماعات المتصوفة التي تبايع على هذه الطرق الرباعية وغيرها، فهذا خروج في سبيل إبليس، وإياك ثم إياهم. نعم، فضل. نعم. يقول السائل الكريم: إلزم العلم، إلزم حلق العلم هنا. الحمد لله، شوف دروس شيخنا الشيخ عبد المحسن، دروس المشايخ هنا في المسجد النبوي كثيرة، دروس في المسجد الحرام، بدلا من أن تخرج مع جماعة كذا وجماعة كذا. الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومن زعم تعدد الجماعات، إخوان، تبليغ، جهاد، اللي كذا كذا، هذا كله إفك وقول على الله بغير علم. ومن زعم جواز تعدد الجماعات في الإسلام فهو مفتري وقائل على الله بغير علم، ومن قال على الله بغير علم فقد قرنه الله مع المشركين. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تبلغية ولا إخوانجية ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذه جماعات كلها ضائعة وأكثرها شركية. فاتق الله في نفسك وإلزم جماعة المسلمين الذين يقيمون شرع الله ويتبعون السنة. نعم، أحسن الله إليكم. أسئلة بمعنى عن شرعية التجهز الاغتسال في الفندق والإحرام. نعم، لا بأس أن تتهيأ في الفندق تغتسل وتتطيب، الرجل يتطيب، لكن لا يطيب ملابس الإحرام، يطيب جسمه فقط ويتجهز ويلبس ملابس إحرامه. فإذا حاذيت الميقات كب لبي وأنت في سيارتك، ولا يشترط أن تنزل إلى المسجد. بعض الناس يشقون على أنفسهم، يظن أنه إن لم ينزل إلى مسجد ذي الحليفة أنه ما فعل شيء. ما يلزمك يا عبد الله، كبر في السيارة وامضي في سبيلك. نعم، لبي، قصدي لبي، قل لبيك اللهم عمره وأنت في سيارتك وامشي مباشرة، لا تزاحم الناس. نعم، ولا تشغل الحجاج يمكثون ساعة ساعتين في الميقات بدون ضرورة. نعم، السائل الكريم يذكر بأنه رجل قانون، يقول يذكر بأنه درس القانون وتخرج من بلد كذا وكذا، يقول: هل الشيخ يوافقني على أن القانون يمكن أن يستبدل بالأحكام الشرعية، يعني يغني عن الأحكام الشرعية في الحياة؟ حاشا لله، بل القانون طاغوت. والذي أقترحه عليك أن تجتهد في دراسة الشرع وأن تترك هذه المهنة الخبيثة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.